يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولازلنا في اعتقاد الرازيين، حيث يحكيان ما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب، والمرجئة مبتدعة ضلال. هذه الفقرات التي تكلم عليها المصنفان من أكثر الأمور التي يقع فيها الخلط هذه الأيام، وهو يرد على فرقة المرجئة، بل يرد على المرجئة بكل أصنافهم. فماذا يقول؟ يقول: والناس مؤمنون في أحكامهم ووارثهم لا يدرى ما هم عند الله. أولا مثل هذه الألفاظ، ثم اعترض على من يقول عن نفسه إنه مؤمن حقا. أولا، ما دليل مثل هذه الإطلاقات التي أطلقها المصنفان؟ وما وجه تبديعهم للمخالفين؟ ومن سبق؟ وما برهان أصلية هذه المسائل؟ كما اتفقنا أننا حين نتحدث نذكر وجه المسألة في الكتاب والسنة في آثار السلف، ثم بعد ذلك نبين لماذا هذه المسألة عقدية أصلية. ومن المخالف؟ المخالف أهل الإرجاء، فالمرجئة من يخالف هذا يسمونه شاكا، ويقولون هذا لا يستثني في أن هذا يستثني في الإيمان. المرجئة لما كان عندهم الإيمان معنى واحد، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فالأمر عندهم لم يقبل الشك، لأنك لو شككت في بعضه فقد شككت في كله. جيك إنسان يسأل يقولك أنت مؤمن بالله، تقول له والله ها، أنت كافر، هذا كفر الشك. الله عز وجل وصف الكفار أنهم في ريب في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، هذا كفر الشك. فعندهم من شك في بعض الإيمان شك في كله، إذ أن الإيمان كله كتلة واحدة. والمرجئة منهم القائل بأن الإيمان قول واعتقاد، وهم المقصودون بالرد هنا، ومنهم فئة أخرى وهم الذين يخسرون الإيمان بالتصديق أو المعرفة، هم مرجئة الجهمية ومرجئة الأشعرية. فهذا وجه مخالفة هؤلاء. نحن إذا فهم اعتقادنا، ما اعتقادنا نحن؟ نحن نعتقد أن الإيمان يتجزأ، وقد يذهب بعضه ويبقى البعض الآخر، فإحنا نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل كما هو مشاهد يتفاضل فيه الناس، فالعمل من الإيمان، وبالتالي أنا حين أستثني إنما أستثني على العمل، نص عليه الإمام أحمد، قال إنما الاستثناء على العمل، لأن العمل يتفاضل، أنت تعرف أنك دخلت في الإسلام، ويدخل في العمل هنا الأقوال الواجبة غير الشهادتين. هذا نص أحمد. يقول يحيى القطان: أصل الإرجاء ترك الاستثناء. المرجئة عقيدتهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قول بلا عمل، عقيدة فيها ضعف. لكنهم في العادة كيف يدخلون على الناس؟ يقولون للناس تعال، الناس إما مؤمن وإما كافر، أنت ما أنت مؤمن ولا كافر؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ها يقول لك أنا مؤمن الحمد لله، يقول خلاص اتصلت على مذهبنا، شهدت لنفسك بالإيمان. يقول نبي الله إبراهيم رب العالمين حين قال له أولم تؤمن؟ قال بلى. أين الاستثناء الذي يتكلم عنه أهل السنة؟ هذه حجة المرجئة. أهل السنة يقولون لهم أن الإيمان له اعتبارات، ونحن ننكر، ونحن نقول بالاستثناء على اعتبارات، ونكره قولك أنا مؤمن على اعتبارات. أقدم من حكي عنه أو ثبت عنه إنكار قولك أني مؤمن عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود لما جاء قوم قال من أنتم؟ قال نحن المؤمنون. فقال عبد الله بن مسعود: هلا قالوا نحن من أهل الجنة؟ يشرح ابن تيمية في الاستقامة عبارة ابن مسعود هذه، يقول: أنت إذا قلت أنا مؤمن فكأنك تقول أنا حسناتي متقبلة عند الله، لأن نحن عندنا رتبتان، عندنا مسلم وعندنا مؤمن. فيقول لك نعم هو كافر وهو مؤمن، كافر ومؤمن باعتبار الأحكام والمواريث، أما باعتبار الحقيقة فعندنا كافر وعندنا مؤمن وعندنا حاجة بالنص اسمها مسلم. ولهذا أحمد لما رد على احتجاج المرجئة استدل عليهم بآية الأعراف: وآخرون مرجون. فقال: ها، في ناس دخلت الجنة، في ناس دخلت النار، في ناس ظلت ها مرجونة. ولطيف الرد على المرجئة بآية فيها مرجونة، عشان حتى دائما تبقى معك في ذهنك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإيمان دائرة ضيقة والإسلام دائرة واسعة، كما روي عن محمد بن علي الباقر فقال: قد يخرج الإنسان من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الأوسع. وهذا دل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة، قال: ألا تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ قال له: أو مسلم؟ يعني قل مسلم. الزهري راوي الحديث يعلق بعدها يقول: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام والإيمان دائما يقول أهل العلم: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فلهما إطلاقات، فهناك إطلاق مثل هذا، مثل هذا الحديث، أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل باعتبار التقبل. ولا نحن نحاسب الناس على فعل الصلاة وعلى غيره. وهناك إطلاق متعلق مثلا بأن الإسلام متعلق بالأركان الخمسة، والإيمان متعلق بأركانه الستة المعروف. أيضا عبد الله بن عمر لما سأله رجل، قال له سأله سعيد بن جبير، قال له: أتوضأ من غسل الميت؟ فقال له صاحبك مؤمن؟ قال: أرجو ما جثم. قال: أرجو. فقال: فتمسح من المسلم ولا تغتسل. فالاستثناء في الإيمان وارد، وما روي عن عبد الله بن مسعود من الرجوع لا يصح. تكلم على هذا الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة الخلال في كتاب الإيمان. إذن نحن ننكر قولنا أنا مؤمن حقا على أي اعتبار؟ نحن ننكره على اعتبار الشهادة للإنسان بالدخول في الدائرة الضيق التي تستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات وقبول ذلك عند رب العالمين، وهذا لا يعرفه أحد. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ وعلى هذا قول سعيد بن جبير: أرجو. وعلى هذا وآخرون مرجون، ونكرها بهذا الاعتبار. وهناك اعتبار آخر اسمه اعتبار الموافاة، يعني نحن لا ندري بماذا يختم للإنسان، بماذا يختم للإنسان. وهذا الاعتبار سلم به بعض المرجئة وقالوا بالاستثناء مثل الأشعرية، قالوا الإنسان الآن مؤمن كامل الإيمان لكن ما ندري هو، ممكن يكفر ممكن لا. وهذا الاعتبار ليس هو الاعتبار المعتمد عند السلف. الاعتبار المعتمد عند السلف اعتبار تجزؤ الإيمان، وأن العمل جئنا به ولكن لا ندري قبل أم لم يقبل. حين يقولون: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، هذه العبارة من أين جاءت؟ هذه العبارة نص عليها سفيان الثوري كما حكى ذلك عنه وكيع، فقال: قال سفيان: نحن مؤمنون في أحكامنا ومواريثنا ولا ندري ما نحن عند الله. وقال أبو حنيفة: نحن مؤمنون عند الله. فقال لوكيع: والقول عندنا ما قال سفيان وما قال أبو حنيفة فهو جرأة، رواه الخطيب بغدادي في تاريخ بغداد. وقال عبد الله المبارك كما رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال: وقالت المرجئة حسناتنا متقبلة عند الله. لما جاءهم هذا الحديث قالوا لهم: هذه الأعمال حتى الأقوال هي مقبولة؟ لا ندري نحن قبلت أم لم تقبل. فقال لهم المرجئة: والله لو كانت من الإيمان فنحن نقطع أننا أنفع أنها قبلت. ولهذا الإرجاء له مأخذ مسلكي، أنه يعود الناس على الأمن من مكر الله عز وجل. طيب، فقال والناس مؤمنون في إحكامهم ومواريثهم، مثلا الآية فتحرير رقبة مؤمنة، جيكم ورجيكم الله قالك فتحرير رقبة مؤمنة، كنا نساء مؤمنات يشهد، طيب يلا سموا مؤمنات، أو فتحرير رقبة مؤمنة، ما المقصود بهذه؟ ما الله سماها مؤمنة؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الجارية، محتج بحديث الجارية، قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال هذا الإيمان باعتبار الحكم الدنيا والظاهر، باعتبار الظاهر لا باعتبار ما عند الله، حتى النبي كلمها باعتقاد، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. بدأ هذا للجمع بين الأحاديث، الحديث الثاني لما قال أو مسلم مثلا يقول لا يتوارث أهل ملتين، لا يرث المؤمن الكافر أو المسلم، في الواقع الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، اللفظ فقالوا لهم هذه كتلك، والمسلم مختلف عن المؤمن. فلهذا لو سألك المرجع أنت أمؤمن أنت؟ تقول له عندك عدة أجوبة صحيحة، عندك تقول له أنا مؤمن إن شاء الله، والاستثناء باعتبار العمل متقبل أو ليس متقبلا، وتقول له أنا مسلم، الإسلام ما في استثناء لأنه نرى أن الإسلام الكلمة بهذا الاعتبار، أو تقول له أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فتتكلم على أصل الإيمان، أتكلم على شو اسمه. طيب، ولهذا نبي الله إبراهيم لما قال له الله عز وجل، هي الآية أصل حجة عليه، والمبتدع لا يستدل بآية إلا وتكون حجة عليه، لما قال له الله عز وجل أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بالبعث، الكلام على أصل الإيمان، قال بلى، ولهذا نحن قال له قل أنا مؤمن بالله، ها جواب طاووس وغيره، يعني أنا مؤمن بالبعث، قال ولكن ليطمئن قلبي، يطمئن قلبي يعني إيش؟ يعني يزداد إيماني، قال سعيد بن جبير كما في كتاب الإمام صحيح البخاري، يزداد إيماني، وهذا نقيض كلام أهل الإرجاء، فأهل الإرجاء ينكرون زيادة الإيمان بكل الاعتبارات، فعندنا حنا زيادة الإيمان باعتبار النظر للآيات المتلوة والمرئية، هذا اعتبار في زيادة الإيمان، وعندنا زيادة إيمان باعتبار تعلق العمل، فأنت إذا عملت عملا صالحا زاد إيمانك، هم ينكرون كل هذه الاعتبارات، وبعض متأخريهم أثبت الزيادة والنقصان، يعني مثل النووي في شرح مسلم أثبت الزيادة والنقصان باعتبار النظر في الأدلة فقط لا باعتبار دخول العمل، بعض الناس يقولون هنا وافق أهل السنة، لا هو وافق بعض قولي أهل السنة، طيب. فالآن نحن شرحنا الخلاف بين المرجع وأهل السنة، وهذا الخلاف من الخلافيات التي دبت في الكتب الفقهية، وذلك أن الحنفية ممن لا يستثنون في الإيمان لاعتبار الإرجاء، فلهذا السبب هذه المسألة دخلت في الكتب الفقهية، والشافعية أشعريتهم وأهل الحديث منهم يرون الاستثناء، أما أهل الحديث فيرون الاستثناء على مذهبنا أنا وما إن شاء الله، وأهل والأشعرية يرون الاستثناء باعتبار الموافاة، ما ندري مات على إيش، فحصلت بناء على هذا الكلام على هذه المسألة حصلت قلاقل تاريخيا، فأفتى بعض الحنفية مثل أظن اسمه الرستغفاني وحتى سميهم قلوا أفتى بعدم جواز مناكحة الشافعية، قال لك ليش؟ قال الشافعية شكون في إيمانهم، هو المرجع يفترض أنه أنت الإيمان عندك مثل عنده، يعني إيمانك واحد، حماد بن أبي سليمان قالوا لإبراهيم النخعي على مذهبك؟ قال لا كان شاكا مثلك، شاكا مو شاتا، شاكا، كان شاكا مثلك، فقال ما تزوج الشافعية، قال وتزوج منهم ننزلهم منزلة أهل الكتاب، ردوا عليه حنفية آخر وقالوا لا ما هذا كلام مو صحيح، تغلطان وهذا شيء هذا غلو. فرد عليه ابن الهمام في فتح القدير وقال لا هذا كلام لا يصلح ولا يصح، فإننا لو نظرنا في مأخذ الشافعية في ترك الاستثناء في الإيمان لرأيناهم يأخذون على الموافاة. فهو طلع ربع المرجئة من الذم وابقانا وابقى على السنة داخل الأمر. وفي البحر الرائق من كتب الحنفية يقول أن الإمام إذا اقتديت به عليك أن تتأكد من عدم تلبسه بما يبطل صلاته ككذا وكذا وكذا وشكه في إيمانه، يعني الاستثناء في الإيمان. فهكذا يبطنون الصلاة خلف المذاهب الأخرى الثلاثة. وهذا يدلك على تداخل البحث العقدي مع البحث الفقهي، وأن الانفصال لا يوجد إلا في خيالات بعض الناس، وإلا الأمر واقع. ولهذا ما يدلك ابن حجر الهيتمي هذا متأخر صح، يعني عاش في القرن، مات في القرن العاشر الهجري. ابن حجر الهيتمي جدا متأخر. في كتاب له فقهي من كتب الشافعية أظن اسمه تحفة المحتاج أظن، هجم على أبي حنيفة ورد عليه، أين في كتاب الردة يذب عن أصحابه الشافعية. فقال أن العجب من أبي حنيفة كيف ينكر الاستثناء في الإيمان، وقد ثبت إنكاره، إنكار الاستثناء في الإيمان، عفوا القول بالاستثناء في الإيمان، عن شيخ شيخي شيخي شيخه، يقصد عبد الله بن مسعود. فأبو حنيفة من شيخه؟ حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان من شيخه؟ إبراهيم النخعي. إبراهيم من هنا ينقطع الإرجاء. إبراهيم النخعي من شيخه؟ شيخ علقمة والأسود. العلقمة والأسود عبد الرحمن بن يزيد النخعي من شيخهم؟ عبد الله بن مسعود. وهذا يدلك أن هذه الخلافيات بقيت إلى عهد متأخر. فمع إنكار عبد الله بن مسعود ومع قول السلف أصل الإرجاء، أصل الإيمان ترك الإرجاء، أصل ترك الاستثناء أصل الإرجاء، علم أن هذه المسألة فعلا أصلية، دلالة أصليتها أنها بقيت إلى عهد متأخر، حتى فأحدثت فتنة بين الأشاعرة والماتريدية. يعني يقول من قال أنه مؤمن حقا فهو مبتدع حقا. المرجئة يا أخوة أصناف، كما ذكر ذلك إسحاق بن راهوية كما في مسائل الحرب. في مرجئ يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثني في الإيمان، ويخرج العمل مسمى الإيمان، يقول إيمان مثل إيمان جبريل. هذولا مثل أهل الرأي، هذولا غالب المرجئة في الأزمنة في الزمن ما قبل ظهور الجهمية. هؤلاء مبتدع بلا شك. ويقول إسحاق بن راهوية هم الذين جاء فيهم الخبر لعنة المرجئة على لسان 70 نبيا، هو الخبر ما يثبت. في نوع مرجئة أقوى من هؤلاء، في نوع مرجئة أخف. في نوع مرجئة أقوى من هؤلاء اللي هم اللي يخرجون حتى القول، اللي هم مرجئة الجهمية، اللي يقولك أهم شيء أنت مصدق بقلبك، اللي هو اللي نصره الباقلاني ونصره الأشعري، انك اذا انت مصدق بقلبك نعاملك بالدنيا انك كافر، ما نعرفك انت مسلم ولا لا، لكن في الاخره تروح للجنه. هذا القول اللي كفر عند السلف، وهذا حتى ينتشر عند العوام، يقولك الايمان بالقلب الايمان بالقلب. في ارجاء اخف اللي هو يقول الايمان قول وعمل ما في مشكله، لكن لا يستثني، يقول لا أشك في إيماني. وفي إرجاء بعد يعني نص نص، اللي هم ما يقولون إيماني كإيمان جبريل. اللي ما يقولون إيماني كإيمان جبريل ذولا التيمي وغيره، وذولا هم بدعوا، ذكر هذا أبو عبيدة قاسم السلام. أما الأخف اللي احنا نتكلم عليه ذولا اللي يقول إيمان قول وعمل ولكنه لا يستثني، هذه الفئة عن أحمد بالحكم عليهم بالإرجاء روايتين. فأحمد رحمه الله سئل عمن يقول الإيمان قول وعمل ولا يستثني، مثل منو عندنا؟ عندنا من مشاهير رواة الحديث مسعر بن كدام الهلالي، وعندنا أسود بن سالم. فأحمد رحمة الله عليه قال أرجو أن لا يكون مرجع على التردد. وفي رواية أخرى قال هذا قول المرجئة في تفسير حديث معين، قال قول المرجئة كمسعر، ومسعر هذا كان رجل صالح وثقة ثبت في الحديث، وكان يقول الإيمان قول وعمل ولكن لا يستثني، فترك الصلاة عليه سفيان الثوري والحسن بن صالح كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. مسعر هذا جاب هارون الرشيد قال له تعال يبيك تصير قاضي عندنا، وعدت هارون الرشيد هذا ايش قصته انا ذاك، هذا كان ماسك حاكم الدنيا. فقال له مسعر قال له انا اهلي اصلا يرسلوني بالشيء انسى ايش ارسلوني به، اروح بنص ايش اسمه. قال ما اصلحنا لهذا الامر. فقال له هارون قال له انتم لكم نسب وكذا، واذا انت ما تجي تصير عندي قاضي من يصير؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم من بني هلال عنده زوجتين. فراح غير الموضوع وجابوا البيت هذا تشاركنا قريش في تقاها وفي احسابها شرك العناني، فما ولدت نساء بني هلال وما ولدت نساء بني بناني. وظن حتى هارون له علاقة نسب فيهم. فهذا رجل حتى سفيان بن عيينة يقول ما رأيته أصلح منه، ومع ذلك هذا الرجل لما وقع في هذه الإشكالية سفيان الثوري تعامل معه بحزم وصرامة، وهو هلالي من نفس قبيلة منه من ثقات الحديث الكبار هلالي بن عيينة الثوري همدان، ثور همدان. فكان سفيان الثوري يقول لابن عيينة كلمه في الإرجاء للهلالية، يقول سفيان عيينة روح انصح مسعر عشان انتم قرايب. في اثر عن اسحاق بن راهويه جدا مشكل في السنه الخلال لما يقول من قال انا مؤمن حقا فهو كافر حقا، والواقع ان هذه اخف فرق المرجئه ما حد كفرها، فهذه العباره على التغليظ. في مساء الحرب تجد اسحاق قال في هذه الفرقه قال هؤلاء امثلهم يعني اخفهم، ولما سئل عن الصلاة خلفهم قال إن لم يكن داعي فصلي خلفه. يقول فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، هذا قول كل المرجئة بأصنافها. اليوم عاد الخطأ المنتشر يقول لك مرجئة الفقهاء هذولا ما حد بدعهم، مرجئة الفقهاء هذولا من أهل السنة، مرجئة الفقهاء. طيب الآن تجد أن هذه الفقرة والفقرة التي تليها لما يقول والمرجئة مبتدعة ضلال، هذا إجماع وحقا إجماع. حتى الدارمي في الردع المريسي نفى عنهم التكفير فقط، وفعلا مرجئ يعني مبتدع، مثل ما أقول خارجي مبتدع فمرجئ مبتدع. وابن تيمية الذين ينسبون له أنه قال لا نص قال مرجئة الفقهاء السلف بدعوهم ولم يكفرهم، وسمى حماد بن أبي سليمان. وحماد بن أبي سليمان لو ترجع ترجمته تجده كان من علماء أهل السنة، بعدين صار مرجئ، صاروا ما يسلمون عليه، الناس تسمع منه بالسر، وحتى في رواية عن إبراهيم النخعي أنه لعنه. هذه كلها أدلة على أنه في تبديع حقيقي، أنه في تبديع لهذا الشخص. وأن هذا القول وهذا القول النصرة طبعا أبو حنيفة وأتباعه بعد ذلك. فالقول أن هؤلاء ليس مبتدعة مطلقا هذا كأنه إرجاء مع المرجع، لأن الواقع أنه ابتداء، يعني الإنسان اللي عقيدته فاسدة اللي عقيدته تخالف عقيدته أهل السنة إما يكون مبتدعا إما يكون كافرا، ما في خيار ثالث يعني. خصوصا إذا استحق اسم الإرجاء. لهذا حتى الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم عن قول مسعر ماذا قال؟ قال أرجو أن لا يكون مبتدعا، لا قال أرجو أن لا يكون مرجئا. مبتدع نعم مبتدع، يروى عنهم الحديث نعم يروى، إذا كانوا ثقات أبو معاوية الضرير محمد بن خازم معروفة قصته، لكنهم يبقون في حيز البدعة. ومن أقبح البدع اليوم أن يقال والله ما بدع مرجئة الفقهاء، لا وينسبونها للسلف. طبعا يقول ما أعلم أحدا بدعه، طيب أجل هذه شنو يعني؟ هذه الإجماعات إيش؟ حتى في السنة لعبد الله منصور المعتبر يقول المرجئة المبتدعة. طيب هذه العقائد التي قرأناها ما في عقيدة ما فيها كلام على هذا الصف من المرجئة. هذه من العناوين التي تواترت في متون الاعتقاد. كل متون الاعتقاد لا بد أن تجد هاتين الفقرتين، فقرة في تبديع المرجئة وفقرة في تكفير الجهمية. عندنا المرجئة سموهم حنفية وطلعوهم من التبديع، وعندنا الجهمية سموهم أشعرية وخرجوهم من التكفير، فنسفوا هذا القدر من كل متون المعتقد. وحقيقة هذا من أعظم الجناية على العلم. بل بالعكس، الآن صار تبديع مرجئة الفقهاء يودع به السني. الله، شوف كيف صارت المسألة، صارت قصة غربة حقا. طيب، نتحدث عن أهم الأخطاء التي انتشرت بين المعاصرين في هذه السياقات. أول خطأ الخلط بين أصناف المرجئة المبدعة، يعني كله صنف واحد عندهم، مرجئة الفقه شيء واحد، وفي صنفين أخف من مرجئة الفقه بس ذولا قرضوا، يعني وجدوا المرجئة اللي ما يقولون إيماني كإيمان جبريل، والمرجئة اللي الله يحفظك اللي يقولون قول وعمل ولا يستثنون. وهذا خطأ يسير إن شاء الله. ثاني خطأ عدم تبديع المرجئة، تحدثنا عنه. ثالث خطأ حصر الإرجاء المذموم بإيش؟ بالقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والواقع كما يقول ابن تيمية أن هذا القول لا يضر مع الإيمان ذنب لا ينسب لأحد، يعني لا ينسب لأحد معين. تجد الشهرستاني ينسب لبعض الناس، والشهرستاني نقولاته مليانة أخطاء. ما في أحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يتجرأ على هذه العبارة. هذه المرجئة الإباحية، هذا الفلاسفة اللي يقولك إذني كذا كذا ما يضرك عند الله، ما راح تحاسب، ما حد قال هالشكل. هذه بعض الإباحية القرامطة، ذولا كفار قولا واحدا ما فيهم نقاش. أما المرجئة نتحدث عنهم هؤلاء. الأمر الرابع عدم فهم عبارة ابن تيمية أن أكثر الخلاف لفظي. هو ابن تيمية لما يقول أكثر الخلاف لفظي إيش قصده؟ قصده يعني العقوبة واحدة، مثلا زنى إنسان عندنا وعند المرجئة يجلد، وإن كان محصنا يرجم. عندنا وعند المرجئة هو تحت المشيئة، لكن المرجئة يقول عنه مؤمن كامل الإيمان، وأولئك الآخرون يقول. الأمر الخامس الغفلة عن كون المرجئة المتوسطة اللي هي المبدعة، الغفلة عن كون المرجئة المتوسطة هي التي أنتجت المرجئة الغالية. وهذا موجود مثلا في أهل الرأي، فأولهم مرجئة كذا، بعدين صار مرجئة ماتريدية جهمية. وابن تيمية يقول أن الإرجاء المتقدم على خفته أنتج خللا عظيما، كما في الرد على الشاذلي، أنتج خللا عظيما في السلوك وفي العقائد. الأمر السادس حصر البحث الإرجائي وغيره بالعلاقة مع الحكام، علما أنه الناس قديما لما كانوا يتكلمون عن موضوع المرجع يتكلمون عن موقف من الذنوب ككل، من عموم المذنبين. فاليوم تجد بعض الناس ربما عظم المرجئة اللي هو مرجئ كاش، هو في مرجئة قيل أنه مرجئ مع السلطان مثل يونس بن بكير، مثل أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، وفي مرجئة يرون السيف ما في مشكلة. الخطأ السابع مثلا بعض الناس يجنح إلى تكفير المرجئة، وهذا خطأ. وهذا النقل من الرازيين، وما نقله عبيدة قاسم السلام، وما نقله محمد بن نصر المروزي لما قال مرجئة الجهمية كفروا عندنا وعند المرجئة، وما نقله عثمان بن سعيد الدارمي يدفع هذا الخطأ. والحديث عن الاستتابة عند بعض أهل العلم لا يدل على تكفير قولا واحدا. الخطأ الذي يليه نسبة بعض أئمة السنة إلى أنهم يقولون أن المرجئة إيش؟ أن المرجئة من أهل السنة مثل عبيد قاسم السلام، وليس كذا، قال منهم أناس من أهل العلم والفضل. وهذه مسألة مهمة يا جماعة الخير. الإنسان إذا كان عنده بعض مظاهر التقوى، بعض مظاهر الثقة، بعض هذا لا ينفي ابتداعه. فالإمام أحمد مثلا قال عن ابن أبي رواد كان رجلا صالحا وكان مرجئا، بعض الناس كلمة مبتدع عنده تساوي زنديق، فلهذا إذا رأى أي إنسان يقول عن رجل من أهل البدع والله هذا عنده فقه، هذا عنده كذا. الإمام أحمد رحمه الله قال عن حسن وصالح صائن لنفسه بالورع، ولما الكرابيسي دافع عنه في بدعته حذر بالكرابيسي. فالإنسان قد يجتمع فيه موجبان، موجب مدح وموجب قدح، كما تقول فلان ثقة ثبت وهو قدري. وقد نبه على هذا البخاري لما تكلم على كلام مالك في ابن إسحاق، لما قال ابن إسحاق دجال، فقال البخاري كما في جزء القراءة خلف الإمام، قال وأن المرأة وأن العالم قد يتكلم في إنسان لمعنى من المعاني وهو يعدله لمعنى آخر. يعني مثلا هو إيش يقول؟ يقول أنه، وهذه حملوها بعد البخاري قال فيها غيره، أظن صالح جزرة بعد قال هو قبل فوق البخاري، أنه قال أن مالك كان يقصد أنه ابن إسحاق قدري، يعني ما كان يقصد الطعن في روايته. وهنا أيضا تنبيه مهم وخطأ شائع لما نبحث في مسألة الإرجاء. مسألة الإرجاء هذه كثير من الناس يظن أن القصة أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة نظرية لا يوجد لها أي أثر سلوكي، ودائما يقولون أن هذه العقائد هي مجموعة عن معلومات نظرية، وأن هذه المعلومات النظرية لا تكفي المرء، أن هذه المعلومات النظرية لا تكفي المرء حتى يطبق. وكيف نقول أن فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدعة وغير ذلك؟ فهذا مثال جيد حتى تشرح العبارة. أولا العقيدة الإرجائية تتسق مع التهوين من شأن الأعمال الصالحة، حتى أنك تترك الأعمال الصالحة كلها عن بكرة بها وتكون مؤمنا كامل الإيمان، حتى ما تخاف عن نفسك. البدعة بريد الكفر. لهذا السلف ماذا قالوا في المرجع؟ قال تركوا الدين أرق من ثوب ثابري. فالبدعة في نفسها خطيرة. الله عز وجل قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ذلك أن الكفر يحثك في نفسه إلى أن تدعو اليتيم. الإمام أحمد لما قالوا له أنه في مرجع عباد فقال لهم هذا الخذلان في السنة الخلان، لما سألوا أحمد اشرح لنا عقيدتهم فشرح عقيدة 1 2 3، قال هذه عقيدتهم وهذا عملهم. ذر الهمداني ملاه مواعظ مبكية، رأس المرجع عمر بن ذر ولده ما شاء الله، هم رجل عابد زاهد. طلق بن حبيب لا إله إلا الله، ها إبراهيم التيمي اللي اقتل الحجاج، منو بعد؟ عمرو بن مرة، كانوا يرون أن لا يحسن يعصي الله، تمام، كلهم مرجع. حتى حماد بن أبي سليمان يعني رجل فقيه وسخي له أخبار بالسخاء، وحماد بن أبي سليمان أشعري مولاهم مولى الأشعريين، فكانوا يرون أنه لا يعني كان فقيها حتى رشحوه بعد وفاة إبراهيم أن يجلس مكان إبراهيم. فقال أحمد الخذلان هؤلاء الناس وإن كانوا بأعمالهم بكذا يدعون الناس الخير إلا أنهم بعقائدهم يدعونهم للشر. لهذا مثلا الله عز وجل لما قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدعو اليتيم، من أكرم ناس قبل؟ العرب، ثلاث أربع قصائدهم المدح تذكر الكرم، لك أن تتخيلها. لكن عقيدتهم الفاسدة باليوم الآخر هي تدعو للبخل على التحقيق. لا يدعو للكرم مثل إيمانك بالخلف من الله، وهذا عادهم ما يؤمنون به. فلهذا أهل السنة لما يقولون هذه العبارة، فاسق أهل السنة يعتقد عقيدة ما تقنطك من رحمة الله عز وجل ولا تجريك على معاصي الله عز وجل. عابد أهل البدعة دائما تلقى عنده مصيبة في هذا الباب، وإن خالفها هو سلوكيا. وموضوع الإرجاء أن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعض ذهب كله، هذا أساس إشكالية الشباب المصاب بالوسواس اليوم. اليوم لما يجيك أي إنسان عنده إشكالية وسواس، الوسواس منين يجي؟ شلون يفكرون؟ يقول والله أنا جيت أبي أصلي، هو بباله أنه راح يصلي صلاة تليق بذات الله، وأنه هذه الصلاة لابد أن تكون على أكمل وجه حتى ما يحظ تقصيره. فإن لم تكن على أكمل وجه لا يعدها شيئا. ألا تلاحظون أن هذا يشبه تماما الفساد العقدي الموجود عند المرجئة والخوارج، أنهم يعتقدون أن الإيمان شيء واحد ذهب بعض ذهب كله؟ هي نفسها، لكن لما تؤمن بتجزؤ الإيمان ستؤمن مثلا بتجزؤ الصلاة المجزية، بتجزؤ الوضوء المجزي. لهذا حتى الشريعة جاءتنا تعلمنا هذا، فيقول لك وضوء مرة مرة ماشي، مرتين مرة أحسن، ها ثلاث مرات أفضل، الصلاة فيها واجبات ومستحبات، الجنة فيها درجات، النار فيها دركات. كل هذا عشان تثبت لك العقيدة السنية أنه في شيء يتفاضل، وأنك إذا خسرت شيئا من إيمانك فلست خاسرا لكل شيء. فلا ينبغي تقنع نفسك. اليوم مثلا الناس اللي عندها داء تتبع الرخص، مشكلتها منين جاية؟ جايين من عندهم مشكلية، يقول أنا ملتزم، أنا كذا أنا كذا، أنا أشتي وأنا ملتزم وأنا رجل كامل فاضل، أشتي أسمع أغاني. أنا ما أروح أسمع أغنية مثلا، واحد منهم يقول أنا ما أروح أسمع أغنية وأطلع مذنب وأقول استغفر الله، لا، أبي لفت وأطلع حلية حلال، ما بكون ناقص. حتى كثير من ينتكس يسوي له ذنب يقول مو معقولة، شلون أنا ملتزم وأسوي موضوع فلاني، لا لا لا لا، أروح أنتكس أحسن. شوف هذا الإرجاء راح خذال الانتكاس، أو أو أو عقيدة تشبه عقيدة الخوارج، أو خذال تتبع الرخص. ولهذا مثل الحيل التي بها أحل الحرام، منين جت؟ من أهل الإرجاء. هو كل شيء كله رابط ببعضه، فهم القصة؟ كله يتولد. حقيقة هذا الباب الأخطاء فيه حقيقة لا تحصر، يعني حتى كثير من الناس ينص على قصة أنه على مأخذ الموافاة يخلي مأخذ أهل السنة الرسمي، ويخلط في مسألة الاستثناء في الإيمان، ويروح يجيبها من كتب الفقهاء. وأما الموجود اليوم بعض العامة لما يقولك الإيمان بالقلب، هو الآن وافق المرجئة لفظيا، لكن تدري لو تحكي لعقيدة المرجئة ما يقبلها. لا، وهذا شيء يعني حتى بعض العامة يقولك سبحان من يغير ولا يتغير، هو هذا نفي التغير تجاههم، راحت مشيت قالها بعض الجميع، فبعض العوام يقطع الكلمة ما أدري شنو معناها، فتسلك تمشي معها وبعدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.